أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربي جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في بيت فاطمة وقد انتهينا من الريحانة الأولى ويتبقى لنا إن أعطانا الله عز وجل الأمر نقف مع هذه الذرية الطيبة للحسن بن علي أما اليوم فننتقل إلى الريحانة الثانية يمكن المايك ده تولع من مشكلة ولا حاجة ننتقل إلى الحسين الحسين بن علي الريحانة الثانية من نسل فاطمة الزهراء من أحباء النبي صلى الله عليه وسلم من الذرية الطيبة من النسل الطاهر من أبناء علي يروي لنا الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، يقول: كان عبد الله ابن عمرو بن العاص يجلس عند الكعبة. عبد الله ابن عمرو بن العاص يجلس عند الكعبة بين أصحابه يعلمهم ويفقههم، وهو جالس في ظل الكعبة قال: أتدرون من أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم؟ أتدرون من أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم؟ قالوا: لا نعرف. فقال: هذا الذي قادم علينا هناك، وأشار إلى الحسين بن علي. أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، الحسين ابن علي. فقام أعرابي ممن يجلس في مجلس عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إذن ويله من أهل الأرض، ويله من أهل الأرض. قالوا: لما؟ قال: لأن مكانه في السماء. الحسين الذي قال عنه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلن. الحسين يقول لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث أصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي. وكان أبو هريرة كما تعلمون من أبو هريرة في حبه للحسن والحسين، فكان أبو هريرة إذا دخل على الحسين جرى إليه في مجلسه فنظف رجل الحسين من الغبار بملابسه حبا في آل البيت وحبا في الحسين. وابن عباس عبد الله حبر الأمة كان إذا أراد الحسين أن يركب، عبد الله بن عمرو بن عباس كان إذا أراد الحسين أو الحسن أن يركب الركائب يسرع عبد الله بن عباس فيمسك لهم الركائب ليركبا ويقول: هذا ما أنعم الله علي به، تقربا، رغم أنه من آل بيت ولكن ينظر إلى من أعلى مكانة منه. الحسين بن علي. الحسين بن علي في السنة الرابعة، في السنة الرابعة للهجرة في شعبان أذن الله عز وجل بمولد الحسين بن علي. احنا عارفين ان الحسن اتولد 3 هجرية في رمضان، بعدها بعام هجري يعني اقل من عام ميلادي في شعبان اخر في العام الرابع ولد الحسين بن علي. الحسين يكنى بأبي عبد الله، نعرفين الحسن أبو محمد. الحسين يكنى بأبي عبد الله يوم ما ولد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى بيت فاطمة فقال كعادته كما قال عند الحسن أروني ابني، أروني ابني، لأن كل نبي ذريته من صلبه إلا محمد صلى الله عليه وسلم ذريته من صلب علي. أروني ابني، فأسرع علي فأحضر له الغلام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه كما تعامل مع الحسن، ولا نريد أن نكرر من تسمية وآذان وتحنيك وتبريك وحلق رأس ودفع وختام. أروني ابني، فجاءوا له ما سميته يا علي؟ قال سميته حربا. فقال وقد نظر إلى جماله قال لا بل هو الحسين. والحسين تصغير للحسن، الحسن الشيء الجميل. وجاء الأول الحسن فسمى الثاني الحسين تصغير لكلمة الحسن، وله ألقاب تشترك مع الحسن، أولاها أنه الصبط، إن الحسن والحسين صبطان من الأصباط، وقلنا الصبط هو ابن البنت كما أن الحفيد ابن الولد، ولقب كما لقب الحسن بالسيد كما روى لنا ابن ماجه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. عشان عايز يعرف درجة علي من الحسن الحسين، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. الصدق والسيد، إلا أن الحسن كان سيد في الدنيا والآخرة، فكلمة السيد والسادة تنسب إلى ذرية آل البيت. يقول لك السيد كذا أو السيدة كذا أخذت من هذا المعنى السادة الأشراف من ذرية الحسن والحسين، لأن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج إلا من الحسن والحسين، يعني تخرج من الذكور لا تخرج من الإناث. الصدق والسيد والريحانة. إن الحسن والحسين، روى البخاري عن عبد الله بن عمر، إن الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. نعم، والشهيد، الشهيد نعم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أمتك يقتلون هذا الوليد، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك علي، فكان يقول أنس بن مالك: كنا نعلم أن الحسين سيقتل في كربلاء، فهو السيد والصدق والريحانة والشهيد والتقي النقي الورع الطاهر، ذاك الذي حج 25 حجة ماشيا على قدميه إلى بيت الله الحرام، كفاه ظهرا في البرية أنه لأحمد والطهر البتول سرير، فما كل جد في الرجال محمد، وما كل أم في النساء بتول. صلى الله على محمد وآل محمد وذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. نعم أيها الأحباب، أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحبوه حبا شديدا. وهناك وقفات وقفناها مع الحسن، كان الحسين شريكا فيها في حب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ننتقل مع معاني جديدة قد يتواجد فيها الحسن. يروي لنا أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي العشاء في ظلام دامس، فإذ بالحسين يصر أن يخرج من البيت ليلا إلى أبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيأخذ الحسن والحسين بأيض بعضهم البعض إلى أن يأتيا إلى المسجد والنبي يصلي، فعند السجود يصعد الحسن والحسين على ظهره، فإذا قام أخذهم برفق فوضعهم على الأرض، فإذا ما عاد عاد، فعندما انتهى من صلاته أخذ الحسن على فخذ وأخذ الحسين على الأرض، فقام إليه أبو هريرة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردتهما إلى أمهما، أخذهما وروحهما، أردتهما إلى أمهما؟ قال: لا. فجلسا معه، فانظر إلى بركات وحفاظة الله للحسن والحسين ورعاية، فبرقت برقة، برق، فبرقت برقة. احنا عارفين ان البرق بياخد جزء من ثانية لحظات ويختفي، فبرقت برقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين: اذهبا الى امكما. وظلت البرقة، الضوء مستمر للحسن والحسين إلى أن دخل البيت فاختفى. رعاية لهذا النفس الطيب. يروي لنا يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب معه إلى وليمة إلى طعام دعوا إليه، وهو في طريقه وجد الحسين مشي مع الصحابة، فوجد الحسين صبي يلعب أمام البيت، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب وأسرع إلى الحسين، والحسين يفر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يسرع من وراه ويفر الحسن ويضاحي الحسين ويضاحكه النبي ويضحك الحسين إلى أن مسكه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه وضع يده تحت ذقنه والأخرى فوق رأسه فقبله، وفي رواية أخرى أنه مسكه فالتزمه فوضع رجل الحسين على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارقوا حسين، اطلع رجلي ارقوا حسين، ويصعد الحسين والنبي يقول ارقوا حسين الى ان وصل الى بطنه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم من سجده وقال اسمع حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، من أحبهما فقد أحبني، رواه أحمد، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وتأتي ظلام على العيون يتناسى القوم هذا المعنى فيأتي بالسم إلى الحسن وبالقفل إلى الحسين، نعم حسين مني وأنا من حسين. بل كان صلى الله عليه وسلم يشتاق إليهم فيذهب إليهم ليخبرهم ببشرى أخيف على يدخل إلى بيت فاطمة. يروي لنا ذلك الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم، عليك النائم، فأسرع إليه الحسن والحسين، فقال الحسين أريد شرابا، الحسين عايز يشرب، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة لنا بك فدرها فحلبت لبنا، فأسرع إليه الحسن عايز يشرب، فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة تنظر الحسن جري وأكبر من الحسين بعدما حلب النبي اللبن، فنحاه النبي جنبا قال له لا تعالى جنبي، وأعطى اللبن إلى الحسين، فقالت له فاطمة كأنه أحبهما إليك، أنت بتحب الحسن أكثر من الحسين، الحسين أكثر من الحسن، كأنه أحبهما إليك، قال لا لا ولكنه طلب الشراب أولا، لا ده هو اللي طلب الأول، لازم يديله هو الأول مش مسألة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة الخبر اللي جاي يقولها: أنا وإياك وهذين، أي الحسن والحسين، والرافض هناك أي علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. يعني احنا مع بعض يوم القيامة. يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فيسيل لعابة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغضب لأنه يحبه، يأخذه في حجره فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغضب لأنه يحبه. الحسين خامس أصحاب الكتاب، خامس واحد في أصحاب الكتاب. ما في آيتين عندنا، آية النساء أصحاب الكتاب وآية المباهلة، كان فيها الخمسة، كان فيها الخمسة: النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. قصة أصحاب الكساء: خرج النبي كما ترمي السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم، خرج النبي ذات غداة وهو وعليه مرط مرحل من شعر أسود، عباية كثيرة خارج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إليه الحسن فأدخله في عباءته، فجاء من بعده الحسين فأدخله في عباءته، ثم جاءت فاطمة فأدخلها في عباءته، فجاء علي فأدخله في عباءته، وقال: إنما يريد الله ليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دول أصحاب الكتاب العمدة في بيت النبي وفي أصحاب البيت وآل البيت، هم الخمس الأربعة دول. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من نجران فجادلوه في الدين فلم يسلموا، ووقفت الحجج بينهم إلى طريق مسدود، وكان نصارى نجران من أقوى النصارى، فقال لهم: إذن نلجأ إلى المباهلة، يعني نرفع ايدينا وندعي ربنا وينزل العذاب والهلاك على الكاذبين منا. قل تعال ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا بمن من الابناء والنساء الذي سوف يبدا النبي يبتهل ويدعو الى الله بهم، فجاء بالحسن والحسين وجاء بعلي فمسك بيده، وجاءت فاطمه من خلفه ووقف امامه وقال: نبدا الابتهال الى المباهله الى الله. قال: وقت نجران وقد تناقشوا لها، إن كان نبي هلكنا، ننزل عند ما تريد منا. فاصطلح معهم مع الجزية. هذا الحسين وقفات تطول وتطول وتطول مع الحسين، ولكن اسمع إلى النبي وهو يسمع بكاء الحسين. يسير النبي صلى الله عليه وسلم بجوار بيت علي، فيسمع من داخل البيت بكاء. من الذي يبكي؟ إنه الحسين. فيترك الأطفال ويسرع إلى بيت علي وينادي: يا زهراء يا زهراء يا زهراء، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ أما علمت أن بكاء الحسين يؤذيني؟ ذاك الحسين ابن علي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. شكر وسؤال ونكمل الحسين من أعطانا العمر بعد ذلك. شكر لكم في خير قدمتموه في الجمعة الماضية، فوفيتم الخير كله، فجزاكم الله كل خير. هكذا عهدناكم أهل خير، تقفون معها دائما مع الحالات الإنسانية، فجزاكم الله كل خير. ثم سؤال: ما حكم شب آل البيت؟ لأنني عندما تحدثت عن الحسن وجدنا أن هناك قوم انقلبوا على الحسن، بل قوم بغضوا الحسن لظروف رأوها في حياتهم السياسية، فكرهوا الحسن لأنه أصلح بين الأمة فأبغضوه لذلك. في الحج أحد الرجال قالوا له: هذا هو الحسن، وكان زعيما في بغضهم، فذهب إليه فقال له: أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفظاظة في قولك؟ قال: لا، بل أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يضحكه ويجعل هناك حوار بينهما، فوجد فيه غلظة، فقال: يا هذا، أراك غريب، إذا أردت مالا أو حدثت لك مشكلة فمكاني كذا، تعالى أقف معك. يقول الرجل: لقد كان الحسن بن علي أبغض الناس إلي، فعندما حدثني وانصرف صار أحب الناس إليه. في ناس كده مش فاهمة، عليها غشاوة في حب آل البيت، حتى إنه عندما أجرى الصلح، ما أحببت أن أذكر لكم الوجه القبيح من الأمة مع الحسن، وإنما يكفيك أن تعلم أنهم لقبوه بيا مذل المؤمنين. فما حكم محبة آل البيت؟ يذكرها لنا الشافعي الجليل، يقول: يا آل بيت رسول الله حبكم يا آل بيت رسول الله أحبكم. فرض من الله في القرآن أنزله. يعني حب آل البيت فرض. حب آل البيت فرض. بل اسمع، يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. طب اللي ما بيحبش، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من أحبهما فقد أحبني، ومن أحب رسول الله أحبه الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغض رسول الله أبغضه الله. تخيل، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. طب اللي ما بيحبش، يقول العلماء عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه شيء. ده قطع الطريق. يا آل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم، اسمع لي بقى، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تصلوا علي الصلاة البتراء. ايه الصلاة البتراء؟ انك تقول اللهم صل على محمد وتمسك، اللهم صل على محمد وتمسك وتسكت، وانما قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا بنتكلم على التشهد. في التشهد لابد ان تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول اهل المذاهب الحنابلة والمالكية يرون ان الصلاة هذه سنة، وأن من لم يصلي عليه في صلاته تقبل الصلاة مع الكراهية. وإنما الشافعي الذي قال شعره هذا، وأصحاب أحمد بن حنبل يقولون أن الصلاة على النبي وآله في الصلاة واجبة، من لم يصلي عليه وآله في الصلاة لم تصح صلاته. هذا رأي الشافعية والحنابلة. لذلك الشافعي كذا فيقول يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد وذرية محمد وآل محمد وذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذه الأرض ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علما إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا محصورا فيك إلا أحببت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، واصلح لنا ذنوب دماءنا، اللهم اشف دماءنا، اللهم اشف دماءنا، اللهم صل صب على الأمان صبا. اللهم صب على المزيد من الأمن والأمان صبا. اللهم صب على الخير صبا. ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو الصلاة. نعتذر لحضراتكم عن رضاعة الصوت بس إن شاء الله نظبطها بعد قبل إن شاء الله. استقيم ويرحمه الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائر. فاكثروا في دعاء المفسر بكم أن يحكم الله عز وجل دماءنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يتقبل منا الشهداء ويداوي منا الجرحى ويصبر الأمهات. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ووسع علينا يا أرحم الراحمين. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك